التعلق بقبور الصالحين وتعظيمها وزيارتها ما حكمه في الشرع جزاكم الله خيرا؟ هذا في التفصيل. أما الزيارة مشروعة، زيارة القبور للدعاء لأهلها والترحم عليهم والاستغفار لهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور فإن أذكركم الآخرة. زيارة قبور الصالحين والأخيار والأقارب والدعاء لهم والاستغفار لهم هذا قربة وطاعة. أما التعلق بالقبور ودعاء أهلها والاستغاثة بها شرك أكبر. يدعوهم: يا سيدي أغثني، أنصرني، أنا في جوارك، أنا في حسبك، أقض ديني أو أصلح ذريتي أو اشفي المريض، كل هذا من الشرك الأكبر، هذا من دعاء غير الله. فإذا فعل هذا مع قبر الصالحين أو مع الجن أو مع الغائبين أو مع الملائكة كان هذا شرك أكبر نسأل الله. بقوله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قوله جل وعلا: إنه مشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة والله النار وما للظالمين من أنصار. قوله سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك ولن يدعون من دونه ما يملكون من قبل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا له ويوم القيامة يكفرون شركا فسمى دعاءهم شركا. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر ربها ربه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، ليس فيه نزاع. الذي يدعو الأموات أو يستغيث بالأموات أو بالجن أو بالملائكة أو بالأنبياء أو ما أشبه ذلك هذا كله شرك أكبر. الأنبياء كلهم قد ماتوا، ولم يبقى منهم إلا عيسى مرفوع غائب في السماء، والملائكة غائبون لا يجوز دعاهم ولا استغاثة بهم، وهكذا الغائبون من الناس لا يدعون ولا يستغاث بهم إلا من طريق حسي كالمكاتبة أو التليفون، كلمة بالتليفون وفي بلاد أخرى تقول أقرني كذا أو أرسل لي كذا، لا بأس. مثل الحاضر، إذا كلمة بالتليفون أو بالمكاتبة لا بأس كالحاضر. أما يعتقد أن هذا الغائب له سر وأنه يعلم الغيب فيخاطبه من بعيد: قل حاجتي، انصرني، يعتقد فيها أنه يعلم الغيب ويسمع دعاء أو يدعو الملائكة أو يدعو الأموات ويستغيث بالأموات، كل هذا شكر أكبر إن شاء الله. شكر الله لكم السماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.